احلف احلف احلف سماحة. ايوه اقسم بالله، هلا اقسم بالله العلي العظيم، وخلعني في روحي وجعل لي لازت أمت... ولا زدت شربت ولا عجب اننا يعني انك من احلف احلف انا مش خبر، وجعل لي يمين الهفف تشيل بطوني وتلهف اننا يعني احبك وان انت في قلبي وان انا معك انت وهذا. وانا والله يا محمد ان انا احبك وربي يعديني روحي، والله الحاطم المنتقم اني مصدقك انك بقلبي، مصدقك يا اخي، مصدقك يا اخي، والله ان انا احبك وان انا وانا والله يا محمد ان انا احبك، بس مدري ايش بتقول عني يا محمد. ها انا علي الطلاق بال 15 على اي طلاق يا محمد مع الزواج؟ ها على خير طلاق من المرأة، انه انها اننا إن يعني انا ما تحرج على ولا عرض ولا خلاص والله محمد خلاص وعد وعدتمني وعدتمني عيال اخي وعيال الكل من ما اشتكى حتى حق عيال حرتنا كلهم، قسما بالله ما بنحلف ولا والله يا محمد انا صدقتك يا محمد. ايش إيه إيه إيه فيكم صلوا على رسول الله مالكم؟ ايش هذا حلف هذا بكله؟ تقول الله هذا قد اتحرقوه من كثر الحلف هذا. يا اخي ما يعني هو هذا هو اصلا اخي هذا حرام عليكم، ولا تجعل الله عرضة لايمانكم. اخي من حلف قسما بالله مو من ولي يحلف قسما بالله مو بينا ايش تفعل ذا الحين؟ تحلف الان مالك؟ وبعد يا رجال اذا بعض الحين واحد يحلف ويكفر له اصلا يا اخي ما حد يصدق الا حلف قسما بالله انه ما حد يصدقك. اقسم لك بالله يا محمد انك تخابر ما حد والله ما ادري ما هو. اسمع اسمع قسما بالله ما حد يصدق. اسمع اسمع قسما بالله اسمع الكلام ايش بيقول؟ قال لا نكون نحلف يخجل يا اخي اقول لك حاجه حيا بالزامنية من قسما بالله العلي العظيم اذا زدت حلف قسما بالله وانا قسما بالله والله العلي العظيم وجعل لي قلبه وجعل لي والله قسما بالله قسما بالله ويمين وهذا من يلا بمخرجك يا رحمن مندي العبوس الايمن ما هم قائمين للجمال في الايمان ما قال الله منكر لك وانا منكر لي هو قال لك وهو ذي قال لي حلف لك وجاي حلف لي ذي يلقى يقول له والله ذي يلقى يقول له والله انبع واشترى قال والله هات حق الكرا قال والله خاف الله قال والله وساري سرى قال والله طلق زوجته جاي حلف قال هي زوجته بتالف جهل في الامور ما يعرف اش معنى القسام يا اهل الله مخرجك يا رحمن من ذي العبود الايمن ما هم فاهمين للقران في الايمان ما قال الله يحلف بن عياله واهله هذه عادته من جهله يدخل في خبر ما هوش له هذا الشخص ما خاف الله هذا الشخص ما خاف الله يا منعه قال والله لا تحلف يقول قال والله صدقتك خلاص قال والله بين الكلمتين قال والله فاجر في يمينه واصل لو عد بين الايمن فاصل خاف الله قال الحاصل والله العظيم اي والله يلا بمخرجك يا رحمن من ذي العبود الايمن ما هم قائمين للجمال بالايمان ما قال الله الايمان صارت عاده عند السيدات والساده ويحلف براس اولاده يتكذب وتحلف بالله يتكذب وتحلف بالله يعملها وقال هو خالد متاكد هو قايد يا ذكيف هو حامد جينا والغريم عبد الله عاد البعض يحلف كذبه واحمد والنبي والكعبه الايمن شربها شربه لا تحلف بغير اسم الله يلا بمخرجك يا احمد من ذي العبود الايمن ما هم تائمين للقران في الايمان ما قال الله تنزع باليمين البركه للفاجر تشل الحركه عبد الله ليش انتهكه الفاجر بقوله والله قال والله العظيم ما حبه ولا قال يعلي قلبه من فوق شخص وابو دفه متجاهل لما قال الله عطى الطفل واد خمس اعوام الايمان يخرجها خا لانه شاف ابوها المقدام في كثره كلامه والله يلا بمخرجك يا رحمن من ذي العبود الايمن ما هم فاهمين للقران في الايمان ما قال الله